الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سبق ذكره البارحة أن هذا اليوم هو مراجعة الدورة التي مضت في الأدب قبل الطلب. كانت الدورة والتي ابتدأت في ليلة الاثنين 22 من شهر شوال للعام 41 و400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وعنونا للدورة الأدب قبل الطلب، وحوت بفضل الله عز وجل 16 أدبا عاما فيه فروع مسائل وفوائد. وهذه الآداب هي أصول الآداب، أصول الآداب المتفرعة عنها. والأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق كما عرفنا، وهو عنوان سعادة المرء وفلاحه، كما أن قلة الأدب هو عنوان الشقاء وعنوان الخيبة وطريق عدم الفوز والفلاح وطريق الحرمان، طريق الحرمان. فلا بد على طالب العلم أن يتعلم الأدب قبل الطلب. وكان السلف رحمهم الله حريصون أشد الحرص على تعليم الأدب لأبنائهم ولطلاب العلم قبل تعلمهم العلم، كما قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وذكرنا آثارا كثيرة في هذا الباب، كما ذكرنا حرص السلف على التأدب والتعلم من شيم وسمت وآداب أخلاقهم وأخلاق شيوخهم، فكم كانوا يحضرون للأدب قبل العلم، للأدب قبل العلم، كما قال إسماعيل ابن علي رحمه الله: كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد نحو 5000 أو يزيدون، 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. فلا بد علينا أن نتعلم الأدب ونحرص على تطبيق ما تعلمناه وما أخذناه من الآداب لمن أراد أن ينتفع بالعلم وينفع غيره بما تعلم. ثم بدأنا بذكر آداب طالب العلم في نفسه. والأدب الأول أن يطهر قلبه من كل الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، يطهر قلبه من الغل والحسد والغش والحقد وسوء الأخلاق والشقاق والنفاق، فإن القلب وعاء العلم، وعاء العلم، ولا بد لمن أراد أن ينفعه الله بالعلم أن يطهر هذا الوعاء، فقطرة من مداد في إناء تسود الإناء وما فيه، سود الإناء وما فيه، قطرة من سواد مداد في وعاء الماء، وهكذا تصنع أمراض القلوب بالقلوب. فلا بد على العبد أن يطهر قلبه من كل الأمراض ليكون الوعاء قابلا للعلم، قابلا للعلم. قال سهل رحمه الله: حرام على قلب يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وذكرنا أن تطيب القلب للعلم يكون بدوام التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، هكذا تطيب قلبك ليستقبل العلم، دوام التوبة والإنابة إلى الله والإقلاع عن الذنوب وعن المعاصي، فهذا مما يعينك على صفاء قلبك ونقاء سريرتك. الأدب الثاني الإخلاص لله عز وجل، وهذا الإخلاص هو الشرط الأول لقبول الأعمال، وهو أعظمها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذكرنا كيف تكون حسن النية في طلب العلم، وذلك بأن يقصد بطلب العلم وجه الله عز وجل، وتنوير القلب، وإحياء الشريعة، والعمل بالعلم، ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تكون النية صادقة في طلب العلم قربة من الله، قربة من الله عز وجل، ليقرب منه الله عز وجل يوم لقائه، وأيضا شكرا على نعم الله. ولا ينوي بهذا الطلب للعلم دنيا الناس، ولا ما في أيدي الناس، ولا ثناء الناس، بل يجرد قلبه عن كل ذلك، يجرد قلبه عن نية إقبال الناس عليه أو استجلاب حطام الدنيا منهم. وبالإخلاص يخلص للمرء العلم ويتميز وينفعه الله سبحانه وتعالى به. والمسألة بحاجة مجاهدة، بحاجة مجاهدة، فأعز شيء في الدنيا الإخلاص، كما قال الإمام سفيان رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الأدب الثالث تفريغ القلب للعلم، تفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق وهجر العوائق، ومبادرة الشباب والصغر وأوقات العلم، ويحرص المرء على استثمار فراغه، استثمار فراغ قلبه. فإذا ما حرص المرء على تفريغ القلب وصل إلى العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب هو فوق هم موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. يحرص المرء على أن يترك ما اعتاد من الدعة والراحة وما ألفه من طقوس الناس ورسوم حياتهم التي يعيشونها من الكسل والفتور عن طلب العلم، ويبتعد عن كل ما يعوقه ويقف حائلا بينه وبين سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من المهمات العظيمة لمن أراد أن يستفيد من العلم. اقطع كل ما يقطعك، وحل بين كل ما يريد أن يحول بينك وبين طلب العلم. الأدب الرابع: حسن اختيار العلم والمعلم والشريك، أي المصاحب لك في طريق طلب العلم. فهذه ثلاث: حسن اختيار العلم، وحسن اختيار المعلم، وحسن اختيار الشريك الصاحب. وهي من أهم المهمات. أما حسن اختيار العلم فذكرنا ما الذي يبدأ به، وأنه القرآن العظيم باتفاق أهل العلم أعظم ما فرغ له الوقت وبذل له، وأنفس ما عنا به طالب العلم القرآن العظيم. ومن أراد علم الأولين والآخرين ففي القرآن العظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. القرآن هو مبدأ العلم وأصل العلم وباب كل علم. وكان السلف يعتنون غاية العناية بالبداءة بحفظ القرآن، بحفظ القرآن وتعلم القرآن. وذكرنا أدلة ذلك وأقوال السلف. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا وتفهمه وكل ما يعين على فهمه. هذا أول العلم، وهذا مبدأ كل خير لطالب العلم. عش مع القرآن، فأول ما يبتدأ به حفظ القرآن العزيز، كما قال الإمام النووي رحمه الله: أول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وذكرنا أقوالا كثيرة نفيسة تكتب بماء الذهب عن السلف في هذا الباب، حري بكل طالب علم أن يلم بها ويراجعها، وإن قدر على حفظها فليفعل. ثم ذكرنا ما الذي يحفظ بعد القرآن، بعد أن يحفظ ويتقن القرآن العظيم، يحفظ ما يكون عونا له على فهم القرآن والسنة، يحفظ من كل متن من كل فن متنا جامعا في التوحيد والفقه والحديث والأصول والنحو والمصطلح وغيرها من الفنون، فيبدأ بعد حفظ القرآن العظيم بحفظ المتون الجامعة، ويبدأ بالأهم فالأهم، ثم تكلمنا عن حسن اختيار المعلم، حسن اختيار المعلم والشيخ الذي تتعلم على يديه، وليس المرء وليست المسألة على الهوى، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله. فلا بد أن يؤخذ العلم ممن حسنت سيرتهم ومعتقدهم، ولا يكون من السفهاء والمبتدعة والكذابين والذين ليس عندهم علم بشريعة الله رب العالمين. وذكرنا أثرا قيما نفيسا ووصية كريمة من الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث قال: لا يؤخذ العلم من أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيحرص المرء على أن يأخذ العلم ممن رسخ في العلم، وممن كان حسن السيرة وحسن المعتقد، ويبتعد غاية البعد عن أخذ العلم من أيدي السفهاء، من أيدي السفهاء أو من أيدي أهل البدع. ومما ذكرنا فوائد أخذ العلم من العلماء، فوائد أخذ العلم من العلماء، وأن فوائد أخذ العلم وتلقي العلم على يد المشايخ كثيرة، منها اختصار الطريق وسرعة الإدراك، وأيضا الربط بين العالم وبين طالب العلم، ليستفيد طالب العلم من سمت شيخه وهديه وأخلاقه. وذكرنا ثالثا حسن اختيار الصاحب، والنفوس مجبولة على المخالطة وعلى المصاحبة، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وذكرنا صفات الصديق الصالح، وهذه الصفات أجلها وأصولها: الأول أن يكون مؤمنا تقيا يعين المرأة على الطاعة ويحيل بينه وبين المعصية، الثاني أن يكون إلفا يؤلف، ذلولا في معاملته، سهلا في شخصيته، رقيق القلب، كريم السلوك، يحب للناس الخير ويحبونه، والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الثالث أن يستر عيب صاحبه وينشر فضائله ويداوي جروحه، ولا يكون ذبابة لا تقع إلا على الجروح، فالصاحب إذا رأى خيرا من صاحبه نشر فضله، وإذا رأى فيه خطأ وعيبا، وكل امرئ صاحب خطأ وذو خلل وزلل، فيستر هذا الخلل ويداويه بالحسنى التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. الصفة الرابعة للصديق الصالح أن يكون صاحب مروءة وعطاء، سندا لصاحبه في المواقف وعونا له في المضائق، يلزم صاحبه في السراء والضراء والفرح والحزن، وخير الناس أنفعهم للناس. وليس الصاحب الذي لا يصاحبك إلا للمال، فإذا قل مالك ذهب عنك وانصرف عنك صديقك في سرائك، أما في ضرائك فليس بصديق. صديقك للمصلحة، المصلح ليس بصاحب، ينبغي البعد عن أمثاله. الصفة الخامسة أن يكون واضحا غير ماكر، ظاهره وباطنه سواء، ظاهره وباطنه سواء في أمامك وفي خلفك واحد لا يختلف صاحبك في الظاهر والباطن، وليس صاحبك في الظاهر والذي يطعن بك من خلفك في الباطن، فاحذر هذا فإنه عدو وليس بصديق. ومن أجمل وأفضل تقسيم الأصدقاء ما قسمه به العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وكتبنا قوله من الحلية، قال: الصديق في أدق المعايير ثلاثة: صديق منفعة، وصديق لذة، وصديق فضيلة. عرفتم من هو صديق المنفعة؟ من هو صديق المنفعة الذي يصاحبك للنفع المصلحي؟ طيب الثاني صديق اللذة من هو؟ صاحب السهرات والملذات والشهوات والدخلات والخرجات، تخزن سواء، يعطيك يزيد دخان، يبليك بالشمة، هذا خبيث يجتنب. الثالث صديق فضيلة من هو؟ صديق الفضيلة من كان عونا لك في الطاعة، هذا صديق الفضيلة. ذاك كان الأدب كم؟ الرابع: حسن اختيار العلم والمعلم ومن؟ والشريك. من يعيد الأربعة؟ تطهير القلب، إخلاص، تفريغ القلب وقطع العوائق والعوائد، حسن اختيار العلم والمعلم والشريك. انتبه، الأدب الخامس: القناعة باليسير من الدنيا والصبر على الفقر في سبيل تحصيل العلم. وذكرنا نماذج عظام في القناعة التي أوصلت صاحبها إلى درجات الرفعة في العلم وفي الدنيا والآخرة. من هذه النماذج العظيمة من؟ حافظ الإسلام وراوية الأنام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام على جوع بطنه، وكان يصرع من شدة الجوع وهو يلازم طلب العلم. أيش الذي صرف الناس الآن على الخير وعن العلم إلا ما قنعوا، ما قنعوا، هور، طمع في الدنيا. واعلم أنك كلما أقبلت على الدنيا وطمعت فيها ذهبت عنك. كلما أقبلت على الدنيا، كم من طلاب للعلم كانوا حفاظا للقرآن متقنين، وربما أخذوا، بل نعرف معرفة خاصة من طلاب العلم من حفظوا القرآن وحفظوا المتون وحفظوا الصحاح، فلما لم يقنعوا ورحلوا عن طلب العلم وتركوا طلب العلم، لا حصلوا الدنيا ولا حافظوا على العلم. والله أن القلب يتقطع لأحوالهم. من كان يراهم كان يتذكر عهد الصحابة في سكينتهم وأخلاقهم وعلمهم وأدبهم وكم نفع الله بهم في الدعوة، لكن لم يقنعوا، يريد الازدياد، يشتي العمارة ويشتي السيارة ويشتي الأموال، فلا حصل دنيا ولا يحافظ على الخير والعلم الذي معه. يا رجال، يقول محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه ايش؟ شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا الا ايش؟ الا ما كتب له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. انظر على مثل وضعه النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذه بإشراف نفس، يعني يبحث عن المال طمع ويجري وراء المال، حاله كهذا الذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وإن حصل مليارات لا يضع الله البركة في هذا المال، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، سيأكل 20 كيلو، 50 كيلو، 100 كيلو ما يشبع. فما أحقر الدنيا عند الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله إيش؟ جناح بعوضة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال بعوضة، قال جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فطالب العلم إن قنع قنعه الله، وإن استعف أعفه الله، وإن استغنى أغناه الله. فلا يصرف طالب العلم جوع ولا هم الدنيا، فيرضى باليسير، يرضى باليسير. والله لأن تأكل كسرة خبز على ما سمعتم، وذكرنا مرارا بفضل الله عز وجل أخبارا من أخبار السلف، كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله صنعت له أمه في رحلته لطلب العلم خبزا، فكان يذهب به إلى نهر، إلى النهر ويغمسه ويأكل منه لقمة ويرجع إلى حلقات العلم، خبز يابس. في طلب العلم كل شيء يهون، ومن طمع بالدنيا لا يؤتى العلم، لا يؤتى العلم. العلم في عمائم الفقراء، ومن طلب الحديث أفلس. فالبعد عن الطمع في الدنيا عون للمرء في طلب العلم. وفي دنياه وأخرى، في دنياه وفي أخرى، كم ضيع أقوام العلم طمعا في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. الأدب السادس: البعد عن الشبع والاكتفاء بالأكل اليسير. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا بد فثلث لطعامه، وثلث لإيش؟ لشرابه، وثلث لإيش؟ لنفسه. الذي يأكل كثيرا ينام كثيرا فيضيع خيرا كثيرا. من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغي منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. ما أجمل هذه الكلمة من الإمام بن جماع رحمه الله كما ذكرنا في كتابه العظيم تذكرة السامع المتكلم، قال: من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغي منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. طالب العلم إن أكل لا يأكل لحد الشبع، ولكن يأكل ليطرد الجوع، يأكل ليطرد الجوع وليستقوي به على العلم والعبادة، ولا يأكل لغرض الأكل، لا يأكل لغرض الأكل، إنما يأكل لغرض التقوي بالأكل على طاعة الله رب العالمين. فالحديث هذا حديث المقدام ابن معد كرب: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أصل جامع لأصول الطب كلها كما قال العلماء. والمؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة إيش؟ أمعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي التعود على ألا يأكل المرء كثيرا، ولكن يأكل ما يطرد به جوعه ويستقوي به على طاعة الله رب العالمين. الأدب السابع: إجلال الشيخ المعلم وتوقيره. قال الإمام برهان الدين الزرنوجي رحمه الله في كتابه القيم تعليم المتعلم، قال: اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره، وأقوال العلماء في ذلك كثيرة، أقوال العلماء في ذلك كثيرة، أن طالب العلم يجب عليه أن يجل شيخه ويحترمه ويوقره، فتوقير المعلم أدب الفضلاء وسنة الكرماء والنبلاء. وذكرنا أن من أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها الطالب مع شيخه حبه وإجلاله وتوقيره واحترامه، الثاني وجوب طاعته فيما أمر الله عز وجل وعدم مخالفته فيما أحسن فيه النصح لله رب العالمين، الثالث أن يعرف لشيخه حقه ولا ينسى له فضله ويحرص على مكافأته بخدمته وعونه، فإن لم يجد ما يخدمه به دعا له، فإنه أعظم حقا عليك من غيره، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، وأي معروف أعظم ممن يقف معك لتسير إلى الله سيرا حسنا ويعينك على طاعة الله عز وجل ويغذي قلبك، وتغذية القلب أعظم من تغذية الأبدان بالطعام وبالشراب. ولهذا ذهب كثير من العلماء كما ذكرنا وكتبنا إلى أن حق العالم على طالبه أعظم من حق الوالد على ولده. الرابع الدعاء له بظهر الغيب. الخامس الصبر على جفوة منه أو غضب أو سوء خلق أو تأديب له، ولا يصده ذلك عن ملازمته، لا يصده تأديب شيخه له أو وجود جفوة، قد يكون الشيخ في وقت من الأوقات مزاجه غير رائق كما يقال، ظرفه لا يحتمل في ذلك الوقت أن يتكلم معك طيبا، ربما قسى عليك، ربما جفا، ربما رأى من المصلحة أن يؤدبك، فالواجب الصبر عليه. قال موسى وهو موسى كريم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل للخضر ستجدني إن شاء الله إيش صابرا ولا أعصي لك أمرا. فمن نحن في هذا المقام بعد موسى عليه السلام؟ السادس الحرص على صحبته وطول ملازمته، وبهذا ينبغ طالب العلم كما ذكرنا أحوال السلف وكم رافقوا مشايخهم، منهم من لازم 40 سنة ومنهم 30 سنة ومنهم من لازم شيخه حتى مات، لأن من ثبت نبت، من ثبت نبت. ومن جعل طلب العلم منها هنا وها هنا وها هنا من غير تأصيل كان ذلك حظه من العلم. والناظر في أحوال السلف يجد عجبا في الملازمة، من أراد ذلك فقد كتبنا له ما تيسر من ذلك. أيضا من الآداب السابع حسن الصحبة في الدخول على الشيخ والجلوس بين يديه والخروج معه وخطابه وسؤاله، ويحسن عند إرادة الدخول على الشيخ بالاستئذان وفي الأوقات المناسبة التي لا يكون فيها حرج على الشيخ، وإن قال له ذهب فلا يذهب وهو متعكر غاضب أن الشيخ رده، ربما رده لأنه لا يستطيع أن يقابله ذلك الوقت أو يكون مشغولا. بعض الطلاب ربما لو قلت له اذهب هذا ما هو وقت إذا به يذهب ما يعود، يذهب ما يعود، يقول هذا الشيخ متكبر، هذا الشيخ ما يقبل دخول الناس عليه ولا يريد أحد عنده، فيحرم نفسه الخير لأنه لم يتأدب بآداب الطالب مع الشيخ. فمن حقه أن تحسن الدخول عليه وله آدابه، وكتبنا 6 منها. وأيضا حسن الجلوس بين يديه، فلا يعبث ولا يلعب ولا يتكلم ولا يضحك ولا ينام ولا يتثاءب، لكن يحسن الجلوس بوقار سكينة. وأيضا إذا أراد خطابه وسؤاله تكلم باللطف والأدب وطرح السؤال طرحا كريما ليس فيه إشارة إلى التعالم ولا إلى إرادة التعجيز، أيضا يخرج معه إن احتاج له، وإن رأى أنه لا يريده فلا يخرج معه. كل هذا من حقوقه التي ذكرها أهل العلم. الثامن الاعتبار بكثرة فضائله والحذر من تتبع هفواته وزلاته. ليس أحد معصوم، ليس أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. فالمشايخ والعلماء مهما علت رتبتهم يصيبون ويخطئون، ليسوا ملائكة ولا أنبياء. طالب العلم يعتبر بكثرة فضائل شيخه وعبادته وعلمه، وإن علم منه عيبا ستره، وإن رأى فيه ذنبا اغتفره، لأنه بشر والبشر خطاؤون، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن تتبع زلات العلماء خسر العلم وأضر بنفسه وأضر بغيره. وذكرنا كيف العمل مع هفوة العالم، كيف العمل مع هفوة العالم والمعلم والشيخ حسب ضوابط الشريعة. وهذه الأصول التي يتعامل بها مع هفوة المعلم: الستر لها وعدم إشاعتها، والثاني مغفرتها بجانب كثير محاسنه وعدم التقليل بسببها من شأنه، والثالث عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بها. الرابع النصيحة له بالتي هي أحسن. الأدب الثامن من آداب طالب العلم الحرص على طلب العلم، الحرص على طلب العلم والجد والمواظبة والمثابرة والحرص غاية الحرص في تحصيله. فالعلم أشرف النعم وأعلى المنازل وميراث الأنبياء والطريق إلى الجنة، وما كان هذا شأنه كان عظيما عند الله. فلا بد لمن أراد النعيم أن يترك النعيم، ومن أراد الراحة أن لا تلهيه الراحة. قال ابن القيم رحمه الله: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن طلب الراحة فقد الراحة. أرأيت طالب المرأة كم يبذل ليجمع مهرها؟ ومن أراد بناء بيت أو الحصول على شهادة دنيوية كم يسهر وكم يتعب ليصل إلى الدنيا؟ والآخرة خير وأبقى، حفت الجنة بالمكاره. فلا بد من الصبر على طلب العلم، ولا بد من الحرص عليه والجد والاجتهاد. قال الإمام يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وذكرنا نماذج عظيمة من صبر العلماء على طلب العلم. الأدب التاسع العناية بالحفظ والاهتمام بإيش؟ العناية بالحفظ والاهتمام بإيش؟ ها؟ والاهتمام بالإتقان. سنت يا يوسف. وحفظ العلم قلنا يا رجال مهم غاية الأهمية، فلا يعتبر العالم عالما حتى يكون حافظا، حتى يكون حافظا. لا خير في العلم لا يعبر معك الوادي، ولا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. قدر العالم ما حفظ، قدر العالم ما حفظ. والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. فعلى المرء أن يحفظ ويستغل فرصته في الحفظ ما دام قادرا. ثم ذكرنا الأسباب المعينة على الحفظ، الأسباب المعينة على الحفظ. هذا السؤال عندكم: من يقول ما هي الأسباب المعينة على الحفظ؟ يقول: الأسباب كلها، كلها. الأسباب المعينة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، الثاني ترك المعاصي، الثالث الاهتمام والهمة العالية، الرابع الصبر عليه والتعود، الخامس العمل بما تعلم، السادس حسن اختيار الوقت، السابع التكرار للمقروء والمحفوظ، التكرار للمقروء والمحفوظ. وذكرنا نماذج رائعة عظيمة من تكرار العلماء، تكرار العلماء للعلم. أيضا من الأسباب المعينة استغلال العمر، استغلال الصغر، وهذا السبب الثامن من أسباب الحفظ، والتاسع المذاكرة والمراجعة، المذاكرة والمراجعة. وقلنا المذاكرة قسمان: مذاكرة ماذا؟ مذاكرة فردية ومذاكرة جماعية. وذكرنا أيضا استغلال الأوقات، استغلال الأوقات التي يكون فيها العقل صافيا، ومن أجل هذه الأوقات الأسحار، من أجل هذه الأوقات الأسحار. والمرء حيث وجد، حيث وجد عقله حاضرا فليحفظ. ثم ذكرنا قضية السهر، السهر المشروع، وحذرنا من السهر الغير مشروع، ذكرنا ضوابطه، وأن السهر المشروع ما كان في أمر خير لا يضيع معه واجب، كمذاكرة علم وانتظار صلاة أو في مصالح المسلمين. كان هذا الأدب العاشر من آداب طالب العلم. الأدب الحادي عشر: السير في البلاد طلبا للعلم، وهي الرحلة في طلب ماذا؟ العلم. فالرحلة في طلب العلم قلنا عظيمة قديمة، ومن أعظم هذه الرحل رحلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وذكرنا رحلة الصحابة، منها رحلة جابر وأبي أيوب الأنصاري، وذكرنا من التابعين سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وأبي العالية، وذكرنا غيرهم ممن رحلوا وتحملوا العناء. ما كانت الرحلة مثل اليوم، تركب باص وصلت المركز دار الحديث، تأكل تشرب ترقد، وبعضهم يطلع يأكل ويشرب وينام ويرجع كما ذهب. كانوا يرحلون، منهم من باع داره، باع داره، منهم من شرب بوله، منهم من كاد يموت، باع ثيابه، باع ثيابه في الرحلة في طلب العلم. وكل هذا ذكرناه في دروسنا بحمد الله جل وعلا. فهؤلاء هم من حفظ الله بهم الدين، لو كان عندنا والله لضاع، والله لضاع إلا أن يشاء الله، ما قدرنا نحفظ ما نكتب، فضلا عن أن نرحل، نرحل ونجوع ونمشي على الأقدام، ونمشي على الأقدام. بقي بن مخلد يمشي من الأندلس إلى بغداد، إلى بغداد 34 سنة يرحل في طلب العلم مشيا على الأقدام، وصابرون ودونوا العلم، وحفظ الله لنا بهم دينه. فإلى الله المشتكى من أحوالنا ومن أحوال طلابنا ومن أحوال الأمة اليوم في الإهمال في حفظ العلم ومراجعة العلم والاجتهاد والحرص على تحصيل العلم. الأدب الثاني عشر: مراعاة آداب حلقات العلم، مراعاة آداب حلقات العلم. ذكرنا منها الإخلاص ولزوم الخشوع والإنصات والسكينة والوقار وعدم الانشغال والحرص على المداومة على الحلقات والتبكير إليها وعدم التأخر أيضا من آدابها الحضور بثقة الاستفادة والحذر من اليأس، وأيضا أن يحرص على إحضار آلة العلم من الكتب والدفاتر والأقلام لتعليق الفوائد وكتابة العلم، وأيضا استدراك ما يفوت من الدروس إذا تأخر المرء أو غاب لعذر يستدرك وينقل الدروس من إخوانه، وأيضا عدم مقاطعة المعلم والأدب في الكلام معه، وأيضا من آدابها حسن طرح السؤال عليه، وأيضا نظافة الظاهر والباطن، نظافة الثياب التطيب بما استطاع من طيب، المحافظة على أن تكون ريحه طيبة وثيابه نظيفة، وأيضا نظافة قلبه على إخوانه وزملائه، وعدم بقاء الشحناء والبغضاء في قلبه. الأدب الثالث عشر العناية بتحصيل الكتب النافعة وحسن اختيارها والتأدب معها، هذه من أهم الآداب مع الكتب، وذكرنا أن من الآداب معها حسن اختيار الكتاب، حسن اختيار الكتاب والبر بالكتاب وصيانة الكتاب والمحافظة عليه وتجنب الإهمال والحفاظ عليه من الضياع، وأيضا حسن الترتيب. الأدب الرابع عشر أن يكون على جادة السلف، أن يكون على جادة السلف، يتمسك بما كان عليه السلف في أخلاقهم في عباداتهم في معاملاتهم في أخوتهم في محبتهم وفي تآلفهم، أما أن يكون على منهج السلف صورة لا حقيقة فالعياذ بالله من ذلك. الأدب الخامس عشر الإعراض عن مجالس اللغو، الإعراض عن مجالس الغيبة والنميمة، عن مجالس القذف والطعن في أهل العلم. الأدب السادس عشر الاعتناء بالفهم وصحته، الاعتناء بالفهم وصحته، وذكرنا عشر قواعد، عشر قواعد من قواعد تعظيم قواعد فهم نصوص الكتاب والسنة عند السلف. هذه الدورة، فاتقوا الله في العلم، اتقوا الله في العلم، واقدروا للعلم قدره، احفظوا، راجعوا، ذاكروا، اطرحوا أنفسكم للعلم إن أردتم العلم، وإن أردتم إحياء الشريعة بهذه الهمة فلا يمكن أن تبلغوا من ذلك شيئا. فنصيحتي لنفسي وإياكم أن نعظم العلم وأن نحرص على طلب العلم. العلم طريق الجنة، العلم رفعة الدنيا والآخرة، العلم غذاء الأرواح والقلوب، العلم فيه نعش للدين والدنيا، وصلاح الدين والدنيا في العلم الشرعي في القرآن العظيم السنة النبوية والعلوم الموصلة إلى فهم القرآن والسنة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل أعمالنا وأن يرزقنا علما نافعا يقربنا إليه. وهذه الليلة هي آخر ليالي الدروس بعد ختم هذه الدورة المباركة النافعة، وإن لم يكن إلا بأجرها، نسأل الله أن يكتب أجرها، ونعوذ بالله أن يحرمنا منها بسوء نياتنا. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كنا نود أن تكون محفوظة في القلوب كحفظ الفاتحة، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وعلى كل، في ختام هذه الدورة، ما أصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأنا أود من كل من عنده الملكة والقدرة ووقف على خطأ فيما كتب مني أو سمع أن يكتب لي بذلك، وله منا الدعاء والثناء والشكر، فإنما نجهل أكثر مما نعلم، وما نخطئ أكثر مما نصيب. ولعل فيما كتبنا أو ذكرنا أو شرحنا خطأ، وأيضا عدم إصابة، فالباب مفتوح لكل طالب علم متمكن يأتي بالخطأ والصواب بدليله، وله منا الدعاء بظهر الغيب، وجزاه الله خيرا. وأيضا يتحمل المرء من معلمه ما ربما حصل منه من جفوة أو غلظة في مقال أو فعال، ونتواصى بالدعاء بظهر الغيب والصفح والعفو عن البعض، سلامة القلوب من الغل والأحقاد، نعوذ بالله من ذلك. فالله أعلم أن نلتقي أم لا نلتقي، والله أعلم أيكتب الله بقاء أم لا يكتب. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. ونقول هذه الأيام الباقية استغلوها في العبادة، في العلم، في قراءة القرآن، تلاوة القرآن. اقرأ القرآن مرة مرتين وثلاثا من أوله إلى آخره بتدبر وتأمل وتفكر، لعل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يطهر قلبك وأن يرفع ذكرك. فهذا ما نرجو أن نستغل به الأوقات فيما بقي من هذه الأيام الفضيلة، أيام العبادة، أيام تلاوة القرآن وذكر الرحمن ومداومة الصلاة والعبادة والقيام والصيام. واحذروا أن تضيع عليكم فيما لا يعود بنفع. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.